خاشعون، الذين هم في صلاتهم خاشعون. والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك يقول خمس صلوات، خمس صلوات افترضهن الله تعالى، من أحسن وضوءهن وصلهن لوقتهن وأتم ركوعهن وخشوعهن، وهذا الشاهد، وأتم ركوعهن وخشوعهن كان له على الله عهد أن يغفر له، ومن لم يفعل فليس له على الله عهد، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الخشوع، من توضأ فأحسن الوضوء ثم صلى ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه، يقبل عليهما بقلبه ووجهه، لأن القلب يلتفت وكذلك الوجه يلتفت، فكأما الإنسان عندما ينظر يمينا أو شمالا في الصلاة أو يلتفت بالصلاة أو يلتفت في الصلاة بأي شيء من جوارحه، فما التفتت الجوارح إلا بعد التفات القلب، إلا بعد التفات القلب. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم اشترط لهاتين الركعتين بعد الوضوء وبعد حسن الوضوء، قال يقبل عليهما بقلبه ووجهه، وفي رواية لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، وفي رواية إلا وجبت له الجنة، إلا وجبت له الجنة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع. فالخشوع في الصلاة الذي هو قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، هذا تعريف الخشوع في الصلاة. الخشوع في الصلاة قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل، ومحل الخشوع في القلب، محل الخشوع في القلب، وثمرة الخشوع على الجوارح. يبقى الخشوع أصلا في القلب، وثمرة هذا الخشوع تكون على الجوارح، لأن القلب كالملك والرعية هي هذه الجوارح. فإذا صلح هذا الملك وخشع هذا الملك ألا هو القلب، خشعت وانصلحت الجوارح. وحذيفة رضي الله عنه يقول إياكم وخشوع النفاق. قالوا وما خشوع النفاق؟ قال أن تجد الجسد والجوارح ساكنة خاشعة وتجد القلب ملتفت. فالإنسان يقف في الصلاة خاشع، نظر في محل السجود، يضع يده اليمنى على اليد اليسرى على الصدر، لا ينظر يمينا ولا شمالا، ولكن قلبه ملتفت، ولكن قلبه ملتفت، فينشغل بالعمل وينشغل بالدنيا، بل وينشغل والعياذ بالله أحيانا في صلاته وبين يدي الله تبارك وتعالى، أحيانا ينشغل بين يدي الله بالمعصية وبالذنب. فهذا خشوع النفاق الذي حدث عنه حذيفة رضي الله عنه وأرضاه. الخشوع في الصلاة قيام القلب بين يدي الرب بالخضوع والذل الذي في القلب وثمرته على الجوارح، هو الذي يجعل هذه الصلاة تؤثر في العبد، والذي يجعل هذه الصلاة تؤثر في العبد. فكثير من الناس يعصون الله تبارك وتعالى ويصلون، يعصون الله تبارك وتعالى ويصلون، حتى جاء أحدهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة وقال يا رسول الله أحدنا يذنب أو أحدنا يصلي بالليل ويسرق بالنهار، بالليل يصلي قيام ليل وبالنهار يفعل كبيرة من الكبائر. فقال صلى الله عليه وسلم يوما ما صلاته ستنهى. فكيف تجتمع هذه الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها خير موضوع، خير ما وضع الله تبارك وتعالى من الشرائع، مع فعل الذنب وفعل المعصية؟ بل أحيانا من يعصي الله تبارك وتعالى قبل أن يدخل المسجد، ثم يدخل المسجد لأداء الصلاة، ثم يخرج من المسجد ليعصي الله تبارك وتعالى مرة أخرى، فكأن هذه الصلاة لم تؤثر في قلبه، وكأنه لم يتأثر بهذه العبادة العظيمة التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم مكانا للشهادتين. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر الصحابة إذا أغاروا على قوم ألا يقتلوهم أو يقاتلوهم إذا سمعوا الأذان، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم هذه الفريضة العظيمة مقاما للشهادتين، كأن الذي يصلي دخل في دين الله تبارك وتعالى ودخل في الإسلام فلا بد أن تظهر ثمرة هذه الصلاة على جوارح العبد. بل ما سبق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعدهم، بل ما سبق هذا القرون أو هذه القرون التي فضلها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر بأفضليته على باقي القرون إلا بسبب الصلاة، ما تقرأ عن أحد من الصحابة ولا من الزاهدين العابدين من التابعين والعلماء والصالحين وغيرهم إلا وتجد له شأنا عجيبا جدا مع الصلاة، عجيب. يعني تيجي تتكلم على عمر بن الخطاب، على بكر الصديق، على سلمان الفارسي، على الحسن البصري، على سفيان الثوري، على الشافعي، على أحمد، على أبي حنيفة، على ابن تيمية، على ابن القيم، وانت نازل كده ما تجد أحدا من هؤلاء تقرأ في سيرتهم إلا وتجد له شأنا عجيبا فعلا مع الصلاة. الصلاة دي باب لوحده، الصلاة دي لها اسلوب معاه لوحده. فما تميز هؤلاء وما سبق هؤلاء وما جعل الله تبارك وتعالى لهم ثناء حسنا على ألسنة العباد حتى الآن إلا بسبب أنهم أقبلوا على الصلاة بقلوبهم وبوجوههم. أما نحن وكثير من الناس إلا من رحم الله تبارك وتعالى يقبل على الصلاة بجوارحه، ولكنه بقلبه منشغل، في الدنيا، حتى تجد أن هذه الصلاة لا تؤثر فيه، فقبل الصلاة يفعل المعصية، وبعد الصلاة يفعل المعصية، وما ازداد شبرا وقربا إلى الله تبارك وتعالى. بل من الممكن أن تكون هذه الصلاة أحيانا حجة عليه أمام الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وهذا السبب أننا لم نعطي الصلاة حقها، فلما أعطى السلف هذه الأمة الصلاة حقها بالشروط وبالأركان وبالواجبات وبالتدبر في القراءة وبالخشوع وغيرها، حتى كان الخشوع عندهم قبل الصلاة كما سنوضح، وأثناء الصلاة وبعد الصلاة، عند ذلك وصلوا إلى الله تبارك وتعالى بهذه الفريضة العظيمة. ويكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحسن الوضوء ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. يعني ثواب عظيم جدا، إلا غفر الله له ما تقدم من ذنبه. فإنسان إذا علم حق هذا الأمر فله من الثواب الجزيل والعظيم عند الله تبارك وتعالى ما عده الله تبارك وتعالى للخاشعين، كما قال سبحانه: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع في الصلاة إنما يحصل لمن فرغ قلبه لها واشتغل بها عما عداها وآثرها على غيرها، وحينئذ تكون راحة له وقرة عين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعلت قرة عيني في الصلاة سبب سعادتي، سبب فرحتي، سبب راحتي، كانت الصلاة. وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو ما ربى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه. أبو بكر رضي الله عنه لما نزل في جوار أحد الكفار وهو في مكة قبل الهجرة، فأخذ يصلي، وكان أبو بكر كما قالت عنه عائشة بنته رضي الله عنها وأرضاها: كان رجلا أسيفا، لا تسمع تلاوته بالقرآن إذا صلى من كثرة بكائه، فكان يصلي في جوار هذا الكافر في بيته، وكان الصبيان والنساء والعبيد يجتمعون على أبي بكر، ويتعجبون من حاله، وهو يصلي رضي الله عنه ويكثر البكاء في صلاته حتى لا يكاد تستمع لقراءته، فلما اشتكى الكفار إلى هذا الرجل الذي نزل أو الذي يعني كان أبو بكر في جواره، فذهب إليه هذا الرجل ويعني قال له: يعني أرجع علي جواري وإلا تترك الصلاة، فقال: يعني رددت عليك جوارك واخترت جوار ربي وما ترك الصلاة رضي الله عنه وأرضاه. فالشاهد أن ثمرة الصلاة على جوارح العبد وعلى طاعة العبد الله تبارك وتعالى وعلى تركه للذنوب والمعاصي ثمرة عظيمة إذا كان خاشعا فيها أعطاها حقها كما أراد الله وكما أراد وبين رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك الله تبارك وتعالى يقول وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين، ويقول سبحانه إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة أي صلاة؟ الصلاة الكاملة، الصلاة التي على مراد الله وعلى مراد النبي صلى الله عليه وسلم، ثمرتها أنها تنهى عن الفحشاء والمنكر، فمن صلى ولم ينتهي عن الفحشاء والمنكر كان العيب في صلاته، كان العيب في صلاته، فليبحث عن هذا العيب وليرجع لله تبارك وتعالى، عسى الله تبارك وتعالى أن يعينه على هذه الصلاة. أهل العلم عندما يتكلمون عن هذه الفريضة العظيمة وعن الخشوع فيها سواء في صلاة النافلة أو في صلاة الفريضة، يقولون أن الخشوع في الصلاة يضم ثلاث محاور، يقولون أن الخشوع في الصلاة يضم ثلاث محاور: محور قبل الصلاة، ومحور أثناء الصلاة، ومحور بعد الصلاة، ومحور بعد الصلاة. بذلك تخرج الصلاة صلاة كاملة، صلاة كاملة الخشوع. فالمحور الأول الذي هو قبل الصلاة هذا الاستعداد للصلاة، الاستعداد للصلاة ده مش موضوع. المحور الثاني داخل الصلاة حتى تعيش الصلاة نفسها. المحور الثالث الذي هو بعد الصلاة حتى تحافظ على الخشوع السابق في الصلاة، وكأنك تضع شياكا حول صلاتك. يعني بيقول لك الخشوع في الصلاة ده مش جوه الصلاة بس، ده انت عشان تحصل عليه لابد يكون قبل الصلاة وأثناء الصلاة وبعد الصلاة. ده انت لو قصرت واستحضرت المحور الأول والثاني وأقمت المحور الأول والثاني وقصرت في المحور الثالث سيتأثر خشوعك في الصلاة. ازاي يا شيخ ده الصلاة خلصت؟ هيتأثر خشوعك القادم، هيتأثر خشوعك القادم للصلاة التالية من نافلة أو فريضة، من نافلة أو فريضة. فهذه المحاور الثلاث أو المحاور الثلاثة يدور حولها الخشوع في الصلاة. ابن تيمية يقول عليه رحمة الله في بيانه لما يعين على الخشوع، قال: الذي يعين على ذلك شيئان: قوة المقتضي وانتفاء المانع، قوة المقتضي وانتفاء المانع. وهو ده نفس الكلام اللي ذكرناه، ان هو هيترتب على ثلاثة محاور: محور قبل الصلاة، ومحور في الصلاة، ومحور بعد الصلاة. هو نفس الكلام، هو نفس الكلام، ولكن قوة المقتضي وضعف الشاغل هذا كأنه يتجزأ ويتوزع على هذه الثلاث محاور، على هذه الثلاثة محاور. قوة المقتضي هو اجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله وما يفعله، ويتدبر القراءة والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مناج لله تعالى كأنه يراه. فإن المصلي إذا كان قائما فإنه يناجي ربه، فإنه يناجي ربه. ومن الأمور التي تجلب أو تجلب الخشوع وتقويه تدبر أذكار الصلاة وتنويعها والتفاعل معها، ولا يحصل التدبر إلا بعلم. يبقى أول نقطة إن هو بيقول إن قوة المقتضي معناها أن الإنسان يجتهد قدر الإمكان في أن يعقل ويتدبر ما يقوله داخل الصلاة، في أن يعقل ويتدبر ما يقوله داخل الصلاة. هو بيقول إيه؟ هل أنت بتقوله في الصلاة ده فاهم معناه ولا مش فاهم معناه؟ لو هناك كلمة واحدة في الصلاة يقولها الإنسان ولا يعرف معناها، فعند ذلك هذا يؤثر في خشوعه. لما يقول سبحان الله العظيم ولا يعرف معناه، لما يقول سبحان ربي الأعلى ولا يعرف معناه، لما يقول سبحان ذي الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة ولا يعرف معناه، عندما يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ولا يعرف معناه، عندما يقول التحيات لله والصلوات والطيبات ولا يعرف معنى هذا الكلام، فهذا يؤثر على خشوعه في الصلاة، وتكون الصلاة بذلك ناقصة الخشوع، فعند ذلك يؤثر ذلك على عبادته وعلى تركه للذنوب والمعاصي. فأول أمر أن الإنسان يجتهد في أن يعقل ما يقوله ويتدبر ما يقوله في الصلاة من القراءة ومن الذكر ومن الدعاء، فإذا لم يعرف معنى أو أكثر أثر ذلك على خشوعه في صلاته، سواء كان ذلك في قراءة الفاتحة أو في قراءة لأي سورة في الصلاة. هذا الأمر الأول وهو قوة المقتضي. أما ضعف الشاغل، طب لو واحد المقتضي قوي، المقتضي قوي أصبح هو جاهد نفسه أنه يعقل كل ما يقول في صلاته، وعرف معنى كل كلمة يقولها في صلاته، وجاهد نفسه على تدبر هذا الأمر، ولكن هناك ضعف للشاغل، ضعف للشاغل خلاص، أو هناك قوة لهذا الشاغل، بمعنى أنه هو منشغل بأمر معين، بمعنى أنه هو أتى متأخرا في الصلاة، بمعنى أنه هو فاتته ركعة أو ركعتان، بمعنى أنه هو لم يقم بالخشوع المطلوب بعد انتهاء من صلاته كأذكار الصلاة وغيرها، فعند ذلك يكون هذا الشاغل قوي. فممكن المقتضي يبقى قوي، بس الشاغل والمانع ممكن يكون برضه قوي. يعني معنى ذلك ان الموضوع كبير، موضوع الصلاة ده موضوع كبير، مش مجرد الانسان بيسمع الاذان بينزل يصلي في المسجد وخلاص، لا، بالصلاة دي المفروض تبقى حياة. لذلك قال الكفار على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنهم سيرزقون صلاة هي أحب إليهم من أهلهم وأموالهم، قالوا هذا على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فالصلاة موضوع كبير، ولكن الثمرة فيه ثمرة عظيمة، ثمرة عظيمة. يبقى قوة المقتضي أن يعقل ويتدبر ما يقول، وضعف الشاغل الموجود داخل الصلاة أو قبل الصلاة أو بعد الصلاة. فإذا قوى المقتضي وضعف الشاغل فعند ذلك يثمر أو يثمر هذان الشيئان، يثمر خشوع في العبد. طيب احنا كلامنا ان شاء الله هيكون مع المحور الثاني، وهو ان يعقل الانسان ويتدبر ما يقوله في صلاته، لان هذا اصعب شيء في الصلاة. اصعب شيء هو قوة المقتضي، قوة المقتضي بمعنى ان الانسان يجاهد نفسه قدر الامكان ان يتدبر ما يقول ويعرف معنى ما يتلفظ فيه في صلاته من ذكر ودعاء وقرآن. الصلاة تبدأ بالتكبير، والتكبير هو مفتاح خشوع الصلاة. زي بالضبط كده لو واحد بيحل مسألة رياضية وبدأ المسألة الرياضية غلط، بدأ المسألة الرياضية غلط أكيد حيله المسألة إيه؟ غلط، لأنه بدأ غلط. فالتكبير في الصلاة أن تعرف معنى التكبير وكيف تكبر وتتدبر في هذا التكبير، هذا أول درجة وأول سلمة في سلمة الخشوع داخل الصلاة. فإذا ضاع هذا منك عند ذلك يصعب عليك، يصعب عليك بل يستحيل، يستحيل أن يكون الخشوع كاملا في صلاة، لأنه بدام أنه ضاع منك ذكر الله تبارك وتعالى وضاع منك مفتاح هذا الخشوع، فكيف أكمل الخشوع بعد ذلك وقد ضاع جزء منه، وقد ضاع جزء منه. أول حاجة التكبير. التكبير فائدته أن تقبل على الصلاة بخوف ورجاء، وتعلم نفسك ذلك وتعلم ربك ذلك وهو أعلم سبحانه بأن هذا ليس تفضلا منك. انت مش جاي الجامع ان انت بتمين على ربنا ولا بتتفضل على ربنا، لا، ده انت جاي خايف ومحب وراجي، خايف ومحب وراجي، وهي دي مقامات الدين، هي دي مقامات الدين الثلاثة، الحب والخوف والرجاء. فهذه تجتمع في التكبير، تجتمع في التكبير. فأنا لست متفضلا عليك يا رب ولا أمن عليك يا رب، بل أنا محتاج إليك وخائف منك ومحب لك. كل هذه المعاني يجب على العبد أنه يستحضرها قبل أن يرفع يديه بالتكبير. فإذا خرج هذا التكبير من القلب عند ذلك يكون هذا أول مفتاح للخشوع في الصلاة. الله، الإله هو المعبود، والإله هو المحبوب. فالإله في اللغة المعبود بحق أو بباطل، ثم غلب على المعبود بحق. والإله هو الذي تتحير فيه العقول، ف فلا يحيط به أحد علما. والإله هو الذي تأله القلوب أي تحبه، فأصبح لهذه الكلمة الله التي هي مصدرها من الإله ثلاثة معاني: الإله هو المعبود، المحبوب الذي تتحير فيه العقول. طيب المعبود، يبقى نعبدك مع خوف، أنك ما دام أنك تعبد فأنت تخاف، ما دام أنك تعبد فأنت ترجو، وإلا لماذا تعبد؟ يبقى العابد بيكون خايف، بيكون محب، لأنه لا يعبد إلها يكرهه، بيكون كذلك راجي، يعبده من أجل مصلحة، يريد منه الجزاء، يريد منه الشفاء، يريد منه الرزق. فعندما تقول هذه الكلمة الله، فمعنى ذلك تعلم ربك تبارك وتعالى وهو أعلم أنني لست متفضلا عليك يا رب بصلاتي، بل محتاج ومحب وراج وخائف منك سبحانك وتعالى. ثم تقول أكبر، الله أكبر. لا شك أن الإنسان ممكن ينشغل في صلاته وتأتيه الدنيا في صلاته. هناك حديث للنبي صلى الله عليه وسلم يقول صلى الله عليه وسلم: إذا سمع الشيطان التأذيب ولا وله ضراط حتى يختبئ في مكان لا يسمع فيه صوت المؤذن. فإذا انتهى التأذين جاء للمصلي، جاء المصلي فقال له: اذكر كذا، اذكر كذا، اذكر كذا. وأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتانا الشيطان في الصلاة وانشغل الإنسان في صلاته أن يستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا عام في كل حركة من حركات الصلاة، تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم إذا جاءك الشيطان في الركوع، بل إذا جاءك وأنت تقرأ الفاتحة، بل تستعيذ بالله تبارك وتعالى وأنت في السجود، بل تستعيذ بالله تبارك وتعالى وأنت في التشهد. فلا يوجد أي مكان في الصلاة يمنع فيه الاستعاذة، بل إذا جاءك الشيطان تستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، وأنت في بداية الصلاة تقول الله أكبر. أكبر ضد الصغر وضد الحقارة. فالعظيم يقال له كبير، والكبير يقال له كبير. فأحيانا يكون نقيض الكبير الصغير، وأحيانا يكون نقيض الكبير الحقير. فالله تبارك وتعالى ما من عظيم إلا والله أعظم منه سبحانه، وما من كبير إلا والله أكبر منه. فالسماوات كبيرة، والأرض كبيرة، والكون شاسع وكبير، ولكن الله سبحانه أكبر منه. والملوك عظماء، والصالحين عظماء، ولكن الله تبارك وتعالى أعظم من الجميع. الله تبارك وتعالى ما من شيء إلا ودونه في العظمة، ما من شيء إلا ودون الله تبارك وتعالى في العظمة، وما من شيء إلا والله تبارك وتعالى أكبر منه. طب أنت بتقول كده ليه؟ أستحق لك في الصلاة الدنيا، وحاجي لك في الصلاة ذنوب المعاصي، وحاجي لك في الصلاة شغلك، وحاجي لك في الصلاة كليتك، وحاجي لك في الصلاة أهلك وبيتك، وحاجي لك في الصلاة المرح واللعب. فعند ذلك عندما تقول الله أكبر فكأنك تنشط نفسك وتنشط ذكرك بأن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء. وسبحان الله العظيم، هذه الكلمة يفتتح بها الصلاة، وهي تكبيرة الانتقال ما بين كل ركن إلى الآخر. من الركوع تركع تقول الله أكبر، تسجد تقول الله أكبر، ترفع من السجود تقول الله أكبر. فعند ذلك أنك إيه؟ كلما انشغلت تذكر نفسك، انشغلت في الركوع بالدنيا تقول الله أكبر، لا بقى ربنا أكبر من الشغل بتاعه، تسجد لا ربنا أكبر من كلية بفكر فيه، ترفع لا ربنا أكبر من الذنوب العصر بفكر فيه، تسجد لا ربنا أكبر، وهكذا. فسبحان الله العظيم تكبيرة الانتقال كأن الله تبارك وتعالى شرعها حتى لا ينسى العبد، حتى لا ينسى العبد أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينصب وجهه قبل وجه العبد في الصلاة. سبحان الله العظيم، حديث ده لو كده تقعد تفكر فيه، ده أنا لما بوقف بيكون وجه ربنا أمامي. بل حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن الله تبارك وتعالى يقوم بين العبد وبين القبلة وبين القبلة سبحان الله العظيم جل جلال الله وتقدست أسماء الله سبحانه وتعالى. فلما يكون المولى عز وجل بينك وبين قبلتك والمولى عز وجل ينصب وجهه لوجهك ما لم تلتفت في الصلاة، ما لم تلتفت بقلبك، أو ما لم تلتفت بجوارحك، فهذا من الأمور العظيمة المعينة على الخشوع في الصلاة. فالتكبير هنا الذي هو مفتاح الخشوع، إذا بدأ الإنسان بداية جيدة وتدبر في هذا الأمر وعلم أنه واقف بين يدي الله تبارك وتعالى بخوف ورجاء ومحبة، وعلم أن الله تبارك وتعالى أكبر من كل شيء يشغله في صلاته، فعند ذلك سيكون هذا يعني من الأمور المعينة على الخشوع. وجاء هذا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما علم المسيء في صلاته، فقال له صلى الله عليه وسلم: إذا قمت إلى الصلاة فكبر. إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي فقل الله أكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. هذا هو الأمر الأول، وهو التكبير. الأمر الثاني بعد التكبير، يقرأ الإنسان دعاء الاستفتاح. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من صيغة في دعاء الاستفتاح، منها قوله صلى الله عليه وسلم: سبحانك اللهم وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ومنها حديث: وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي وحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. يجوز للعبد أن يجمع بين هذه الأدعية في صلاة واحدة، سواء كان ذلك في صلاة فريضة أو في صلاة نافلة والأفضل لصاحب الذنب وصاحب المعصية ألا يذكر في دعاء الاستفتاح الثناء، بل يذكر دعاء المسألة. يعني الدعاء عندنا قسمين: دعاء اسمه دعاء الثناء، ودعاء اسمه دعاء المسألة. لما نقول في بداية الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، كل اللي فات اسمه دعاء ثناء. يعني دعاء ثناء يعني بتثني على ربك بأسمائه وصفاته، ثم تقول اهدنا، ده دعاء ايه؟ مسألة. ده دعاء مسألة. دعاء الثناء أفضل من دعاء المسألة، هذا إذا تساوى الطرفان. ولكن لصاحب الذنب ولصاحب المعصية الأفضل أن يدعو الله تبارك وتعالى دعاء مسألة بأن يغفر له الذنوب والمعاصي. فأصبح في حق كثير من الناس أن يقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت والمشرق والمغرب إلى آخره، هذا أفضل في حق لأن الإنسان إذا استغفر ربه من الذنوب والمعاصي، لعل الله تبارك وتعالى أن يعينه على الخشوع، ولعل الله تبارك وتعالى كذلك أحيانا يعاقب العبد بإلا يخشع في صلاته بسبب الذنب وبسبب المعصية. فأبو هريرة رضي الله عنه عندما قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال: أقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. المباعدة تكون في الزمان والمكان. فالعبد يدعو ربه يقول: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. احنا عايزين نعيش الذكرى. واحد كان ممكن يقول في صلاة العشاء لسه بصلينها ومش حاس بيه. لا، احنا عايزين نعيش ونعرف معناه ايه، معنى الكلام ده ايه، عشان وانا بقوله اعيش معاه. مش بقى تبقى الواحد بيصلي، هو بيصلي واحد يضرب بومب في الشارع تلاقيه اتخض. هو اتخض ليه؟ لانه قلبه ملتفت اصلا. ما انت لما تسمع كده ان السلف كان واحد زي ما ورد عن عبد الله بن الزبير لما كان يصلي يعني وهو قائم تأتي العصافير فتقف على رأسه ظنا أنه إيه؟ جزء ما تحركش لا يمين ولا شمال لا يمين ولا شمال. ليه الكلام ده؟ وكان بيضرب من الحجاج بالمنجنيق وتمر الحجرة ما بين لحيته هكذا ولا يتحرك في صلاته. ليه؟ لأنه قلبه مع الله تبارك وتعالى. عندما قال أحد السلف أيسجد القلب؟ قالوا إيه؟ نعم يسجد سجدة لا يقوم منها إلى يوم القيامة. إلى يوم القيامة. فالإنسان منشغل أو بيتأثر بأي حاجة بتحصل في ريحه أو وراء عيال بتلعب عيال بتعمل صوت ناس بتعمل صوت خارج المسجد. ليه؟ لأنه أصلا مش خشع صح. هو لو خشع صح ما كانش هتأثر بالكلام ده كله، ما كانش هتأثر بالكلام ده كله. وورد نفس الكلام برضو عن أحد التابعين نفس الكلام، لما كان في صلاته يصلي في بيته ثم نزلت حية من السقف فلفت على ابنه هشام وجاء القوم وصرخوا وصرخوا النساء حتى اجتمعوا جميعا على الحية وقتلوها وسلم الولد وأبوه يصلي. وبعد الصلاة قالوا له ألم تعلم بما حصل؟ قال والله ما شعرت بشيء. الكلام ده كان في ظهره أصلا، كان وراه، كل موضوع كانت وراه. ليه؟ لأنه منشغل. فلما ينشغل في صلاته ويتدبر ويعقل ويعيش معنى ما يقول من الذكر والدعاء والقراءة والخشوع قبل الصلاة والخشوع بعد الصلاة، عند ذلك يعني ترى وتسمع العجب عن من يفعل مثل هذا. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. المباعدة تكون في الزمان والمكان، كأنك تدعو رب، يا رب لا تجعلني أجتمع أبدا مع معصية وذنب كما لا يجتمع المشرق مع المغرب. هل من الممكن أن يلتقي المشرق والمغرب؟ لا يلتقيان، لأن هما إيه؟ نقيضان، والنقيضان لا يجتمع، لا يجتمع. فبتقول له خليني أنا والذنب والمعصية دول عكس بعض. ذنب المعصية مين يبقى شمال، ذنب المعصية شمال يبقى يمين، ما عملهمش خالص. اللهم باعد بيني مباعدة زمانية ومباعدة إيه؟ مكانية. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. هذا يدل على أن هذا الأمر متى؟ في المستقبل. هذا الأمر متى؟ في المستقبل. طب خلاص الذنوب والمعاصي أنا عملتها خلاص، بس أنا بدعيك يا رب في المستقبل أنا مش خلاص، اعصمني من الذنوب المعاصي، اعصمني من الذنوب المعاصي خلاص. هذا بالنسبة لإيه؟ الكلام ده إمتى؟ بالنسبة داخل الصلاة، بالنسبة للمستقبل. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. طيب الذنوب والمعاصي اللي أنا عملتها، اللهم نقني من خطاياي بالماء والثلج والبرد، أو اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طب الواحد عمل ذنوب ومعاصي، الذنوب والمعاصي اللي هو عملها دي محتاج إن ربنا يغفر، محتاج إن ربنا يغفر خلاص. فيدعو الله تبارك وتعالى، فيدعو الله تبارك وتعالى أن ينقيه من الذنوب والمعاصي. اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. يقول لك طب ليه جاب الدنس وليه جاب الثوب الأبيض؟ عشان الثوب الأبيض النظافة بتظهر فيه، النظافة بتظهر في الثوب الأبيض. Thank you. الحمد لله في الصلاة لو صلحت زي ثلاثة دعاء بالطيب الأبيض ماشي. ذكرنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم نقيني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. معناه إن هذا الثوب الدنس اللي هو الوسخ والقدر. الثوب الأبيض بيظهر فيه الوسخ والقدر كذلك النظافة تظهر فيه. فكأنك يعني بهذا الأمر تعلم المولى عز وجل وتعترف بذنبك بأن الجسد والقلب تأثر بالذنوب والمعاصي. طبعا انت عارفين الحديث المشهور قول النبي صلى الله عليه وسلم, ويعني ليه قصة ظريفة جدا. سيدنا عمر بن الخطاب اجتمع بالصحابة في خلافته فبيقول لهم هل تدرون ما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الفتن التي تموج كموج البحر؟ بيقول لهم حد سمع حاجة عن الموضوع ده؟ الفتن اللي هي تموج كموج البحر. فطلع له سيدنا حذيفة وقال له سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن ايه على القلوب كعرض الحصير عودا عودا, فأيما قلب أشربها نكتت في قلبه نكتة سوداء. وده الشاهد ان القلب بيتأثر بالضبط, عامل زي كده جلابية بيضة قميص أبيض وجيت حطيت فيه نقطة صوت بيبان جدا. طب نقطتين بينين ثلاثة بينين ثوب أبيض في نقطة سودة, طب ما بالك إن الثوب الأبيض والعياذ بالله ممكن يبقى كله إيه أسود زي النبي صلى الله عليه وسلم في آخر إيه حتى تعود القلوب على قلبين قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات الأرض وقلب أسود فهنا الإنسان بيدعو المولى عز وجل هذا الدعاء أولا اعتراف بإن أنا معترف إن الثوب الأبيض بتاعي يتوسخ وفي ذنوب ومعاصي انا معترف به, ولكن نقيني من هذه الذنوب والمعاصي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس فلا يبقى على هذا الثوب الابيض اي قدر واي وسخ واي معصيه. كانك تقول بلسان الحال قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله اوله واخره دقه وجله علانيته وسره, يعني ما تسيبش ولا ذنب, لا تترك اي ذنب او اي معصيه صغير او كبير بيني وبين الله او بيني وبين العباد إلا أن يغفر الله تبارك وتعالى أو يعينك على رد هذه الحقوق والمظالم إلى عباد الله تبارك وتعالى. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. طب هيتنقي بإيه؟ هيتنضب بإيه اللي جاية دي؟ اللهم اغسلني من خطاياي. المية ممكن تقفي, المية هتكفي, لا دي مش مية بس ومعها إيه ثلج, ده مش ثلج بس معها كمان إيه برد, برد اللي هو الثلج الصغير, ثلج الصغير. فاجتمع في هذا الثوب ثلاثة من المنقيات أو ثلاث من المنقيات, فعند ذلك سيرجع أو سيرجع هذا الثوب أو هذا القلب نظيف. فالله تبارك وتعالى كما أن القلب تنكت فيه نكتة سوداء إذا تاب العبد ورجع إلى الله تبارك وتعالى محيت هذه النكتة, محيت هذه النكتة خلاص. بل الله تبارك وتعالى يقول فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. طيب يبقى اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب, الكلام ده فين؟ في المستقبل, المستقبل. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس, الكلام ده فين؟ بالوقت, حاضر حاضر. طيب اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد, دي الايه الماضي, حاجات اللي حصلت واتكتبت وانتهت خلاص. فالإنسان لما يستحضر هذه المعاني الجميلة سيخشع في صلاته. ثم تقرأ أو تستعذ بالله من الشيطان الرجيم, تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحمك الله. في رواية أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من نفخه ونفخه أو من همزه ونفخه ونفسه. ودي من السنة المهجورة التي كثير من الناس يتركها الآن. استعذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. الاستعاذة هي الاعتصام والاحتماء والالتجاء إلى الله تبارك وتعالى. طيب أنا داخل الصلاة في عدو لن يتركني أبدا. كثير من الناس بيتعامل في هذه الحياة الدنيا من كثرة الماديات، من كثرة الماديات وكثرة الحسابات وكثرة واحد زائد واحد بتساوي اثنين وعمرها ما تساوي ثلاثة، فعند ذلك ينسى العبد، بل أحيانا الملتزم ينسى ذلك، ينسى أن له عدو لا يتركه ليلا ولا نهار. انت خلي بالك مش لوحدك، انت معاك شيطان، هذا الشيطان له مهمة أن يغويك ويلقيك في نار جهنم. اوعى تنسى النقطة دي، اوعى صاحي الصبح تتذكر ان انت معك شيطان وعدو، هتنام تتذكر ان انت معك شيطان وعدو. بل ان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ان الشيطان لا يعرض لابن ادم في كل شيء، يعني سبكش كل حاجة في كل حاجة. ذلك يقول لك ايه، ان اللي بيجي له كوابيس كتير وبيحلم احلام سيئة، يقول لك ده حاجة من الاثنين، يا اما صالح يا اما طالح، صعب يكون وسط، صعب يكون طبقة متميعة، يا اما صالح. طب الطالح عارفينه، طب الصالح، يقول لك اصل الشيطان اذا لم يستطع ان يأتي لابن ادم، لم يستطع عليه في يقظته، يجيله في ايه؟ ما هو مش عارف، مش يجيله، مش عارف يخليه يسيب الصلاة ولا يسيب القرآن ولا يسيب حاجة، يعمل له ايه؟ يأذيه في منامه، يأذيه في كوابيس، حتى الصالح ممكن يحصل له كده، يأذيه في منامه. طب مش عارف يسلط عليه شياطين الإنس، ما هو مش هيسيبك، هو مش هيسيبك كده كده، حياتك مش هيسيبك. فطبعا انت داخل الصلاة مهمة صعبة وشقة، واحنا بنقول انها لكبيرة، مهمة كبيرة ووقت طويل، 13 دقايق، هتقعد ربع ساعة، هتقعد نص ساعة بتصلي. طب العبادة دي كلها الشيطان مش هيسيبك، فهيجي لك يقول لك اذكر كذا وكذا، اذكر كذا وكذا. طب ايه الحل؟ يبقى انا اعمل ايه؟ اعتصم بالله، التجئ لله. وانا عايز اقول لك نقطه كده، هي مش تخويف ولكن برضو عشان تعرف انت ايه. تصور لو ربنا تركك للشيطان، اقول لك كده، تصور الموضوع ده، ماشي في الشارع، في حوادث، في مصايب، في بلاوي، في مس، في جن، في امراض، تصور كده ربنا هيعمل فيك الشيطان. تصور كده ربنا لو ما كانش معاك ملك او قرين من الملائكه والمولى عز وجل بيحفظك، تصور الشيطان ده هيعمل فيك ايه من امراض ومس وجن وشياطين. ما انت شايف هتقدر عليه ازاي؟ هتقدر عليه ازاي؟ طيب انت داخل عباده من العبادات، تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، تعتصم بالله تبارك وتعالى، ولما تقول الكلمه دي، عارف كده لما يعني، والله المثل الأعلى في السماوات والأرض، لما كده تبقى شايف ذرة التراب من اللي هي بتظهر في ضوء الشمس دي، وباصص للجبل، عايزك تستحضر الموضوع ده، تستحضر المولى عز وجل عظيم، والشيطان ده حقير عليه لعنة الله، هو ايه؟ حقير بجانب عظمة الله تبارك وتعالى، لا يساوي شيئا، لا يساوي شيئا. خلاص، لما تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، مش ما يقدرش الشيطان يستنى، لازم يمشي يهرب. طب لو ما هربش يا شيخ ولسه الشيطان موجود، يبقى حاجه من الاثنين، يا اما هو ماشي ومعاك عدو تاني، يا اما انت ما استعنت الصح، يا اما هو ماشي ومعاك عدو تاني نفس دنيا هوا، يا اما انت ما استعنت الصح، ما قلتش اعوذ بالله من الشيطان الرجيم صح. زي ما احنا قلنا قبل كده، زي ما يكون اسد هاجم عليك وبتحدفه بايه؟ بطوبة بزلطة، عمره ما هيمشي، لازم تجيب له نار قدامه، لازم تجيب له نار. فلما تستعذ بالله من الشيطان الرجيم صح، عند ذلك يهرب الشيطان اللي هو السبب الاول في الانشغال في الصلاة. تقول اعوذ، اعتصم، التجئ، التسق، كلها معاني صحيحة لهذه الاستعاذة. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، الله أعظم الأسماء لله تبارك وتعالى، حتى قيل أنها الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى كما قال ابن القيم والطحاوية وغيره، أنها الاسم الأعظم لله تبارك وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني أنا في حمايتك يا رب، أنا داخل بقى مش جامد لا ده أنا جاي الصلاة بدري وجامد، لا ده أنا خلاص عرفت معنى الفاتحة ومعنى الاستعاذة، لا ده أنا خلاص عرفت معنى الأذكار، لا ده أنا سبت الذنوب والمعاصي، أنا داخل جامد ما يهمنيش، لا لا الكلام ده برضو ما ينفعناش. لازم تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني تلتجئ بالله تبارك وتعالى من هذا الايه الشيطان، من هذا الشيطان، وتعلم نفسك بأنه رجيم خلاص، ملعون من الله تبارك وتعالى، لعنه الله تبارك وتعالى بعدما خلق آدم عليه السلام عندما رفض أن يسجد وأبى أن يسجد ورد الأمر على الله تبارك وتعالى، فلعنه الله تبارك وتعالى وطرده من رحمته إلى مقته وغضبه سبحانه وتعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو تقول أعوذ بالله السميع العليم الذي يسمع صوتي والذي يعلم حالي من الشيطان الرجيم، من همزة يعني نوع من أنواع الجنون، كأنك تستعذ بالله تبارك وتعالى من الجنون ومن مس الشيطان. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه يعني كبره، ونفثه أي شعر المذموم، الشعر المذموم، فنفخه أي الكبر، ونفثه أي الشعر المذموم، وهمزه أي نوع من أنواع الجنون أو مس الشيطان. فتستعذ بالله تبارك وتعالى وتستحضر هذه المعاني، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ثم تقول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة بسم الله تكون للاستعانة وللتبرك، تكون للاستعانة وللتبرك، فكأنك تستعين بالله تبارك وتعالى على الخشوع في الصلاة، وتتبرك بذكر اسم الله تبارك وتعالى في بداية الصلاة حتى يحصل لك الخير في صلاتك، حتى يحصل لك الخير في صلاتك. فعندما تأكل تقول بسم الله، أي بسم الله آكل، عندما تشرب تقول بسم الله، أي بسم الله أشرب، عندما تلبس الثوب تقول بسم الله، بسم الله ألبس هذا الثوب، يعني إيه يعني قبل ما ألبس حسم، قبل ما أكل بسم، قبل ما أفعل أي فعل أسم. طب ليه تسمي ليه قبل الفعل؟ يقول لك تبرك عشان يحصل لك الخير في هذا الطعام، في هذا الملبس، في هذا المأكل، في هذا المشرب، في هذه الصلاة، خلاص خير حصول الخير، وكذلك الاستعانة على هذا الأمر، الاستعانة على هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم ضال إلا من هديته، كلكم عار إلا من كسوته. فتستعين بالله تبارك وتعالى على هذا الطعام، أن تأكل، تستطيع الأكل، تستطيع الشرب، تستطيع أن ترتدي هذه الملابس إلى آخر. تقول بسم الله الرحمن الرحيم، والرحمن هو صاحب الرحمة العامة التي تشمل المؤمنين والكفار، والرحيم هو صاحب الرحمة الخاصة، هو صاحب الرحمة الخاصة، فالله تبارك وتعالى يرحم الكفار بالرحمة العامة، فتشرك عليهم الشمس ويطلع عليهم القمر وتنبت الأرض إلى آخره، ولكن الله تبارك وتعالى لا يرحم عباده المؤمنين بالرحمة الخاصة التي هي القرآن ورزق القلوب والصلاة والصيام وكل الشريعة إلا بالرحمة الخاصة. فكأنك تطلب من الله تبارك وتعالى أن يرحمك بالرحمة العامة ويرحمك بالرحمة الخاصة. فالرحمن صاحب الرحمة العامة اللي بتشمل كل الناس، الشمس على كل الناس والقمر على كل الناس، بيطلع على كل الناس، فهذه رحمة. تصور كما قال الله تبارك وتعالى قل أرأيت، أخبرون، قل أرأيت إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من يأتيكم إيه بضياء، قل أرأيتم الآية قبليه إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه. خلاص، فالله تبارك وتعالى من رحمته الليل ومن رحمته النهار، ولكنها رحمة عامة لأنها تشمل المؤمن والكافر. أما الرحمة الخاصة كالانتساب للنبي صلى الله عليه وسلم وكالإسلام وغيره، فهذه لا يرحم بها إلا عباده المؤمنين، كما قال سبحانه وكان بالمؤمنين رحيما، لم يقل وكان بالمؤمنين رحمانا، قال وكان بالمؤمنين رحيما. خلاص. طيب بعد كده مش هنستدرس في تفسير الفاتحة، لأن دي ممكن يبقى لها مقام تاني، ممكن يبقى لها مقام تاني. هيبدأ الإنسان يكبر. طيب انشغلت في الفاتحة وفي قراءة السورة، نعمل ايه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. طب انشغلت وانا جوه الفاتحة، نعمل ايه؟ استعذ بالله من الشيطان الرجيم. انا كل حبة هستعذ الشيخ. طب ده كده الواحد ممكن يعني ده كده الصلاة ممكن تاخد لها ساعتين. الواحد لو بيصلي امام بعد الايه؟ بعد الصلاة هيضرب. واخد بالك؟ لا، الكلام انا بكلمك انت ايه؟ لوحدك، الكلام ليك انت، ليك انت. تستعذ بالله من الشيطان الرجيم، كلما اتى الشيطان استعذت بالله من الشيطان الرجيم، ولكن تستحضر المعنى. تستحضر انك تستعين بالله، تستحضر قرب المولى عز وجل، تستحضر عظمة الله تبارك وتعالى، تستحضر عقارة الشيطان وانه مرجوم ومطرود من الله تبارك وتعالى. عند ذلك سيذهب، عند ذلك سيذهب مع قوة المقتضي كما قلنا. خلاص. طيب هكبر برضو لانشغلت، تستحضر معنى الايه؟ معنى التكبير. كده الصلاة زي ما قلت لك هتبقى ايه؟ عيشة تانية، عيشة، عايش في الصلاة، انت داخل الصلاة عايش متلذذ به. وهو ده قول النبي عليه الصلاة والسلام، جعلت قرة عيني في الصلاة. كان بيقول لي أرحنا في ليلة نقعد. والله انت عارف لو صليت ركعتين واستحضرت معاني الأذكار اللي بقول لك عليها ديت لآخره حتى التشهد، والله هتطلع من الصلاة هتحس ان انت كده كنت وسخ واتنضفت. والله هتحس ان انت كده كنت واحد مسك كده، بص يعني ايه، رماك في جردل المية وطلعك تاني فايق. والله ما بهزر، هتطلع كده سلام. والله الصلاة دي ما الواحد ما عرفش يجيبها بموال. ودي ساعات بتحصل لنا، يعني انت مش بالله عليك ساعات تصلي ركعتين كده تقول ايه الصلاه انا صليتها دي، الصلاه دي غريبه بجد، بتقول الركعتين دول يا سلام، والله لو كل الصلاه انا بصليها بالطريقه ديت الامر. تصور بقى لو عشتك كلها كده وتصلي صلاتك كلها كده، تبدا ذنوب المعاصي اللي انت بتفكر فيها مش عارف تسيبها هتروح ان شاء الله، الطاعات اللي انت بتفكر فيها هتعملها هتيجي ان شاء الله، القرب من الله تبارك وتعالى والاعمال القلبيه اللي انت مش حاسس بيها ومش شاعر بيها هتيجي برضه ان شاء الله. ليه؟ لان الصلاه كانها اساس، كأنها من أول أو من أفضل، بل هي عمود الإسلام، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عمود الإسلام، عمود الإسلام، يعني تقام في قلب العبد كل الأوتاد وكل العبادات على هذا الإيه؟ على هذا العمود، وبالاستعانة بهذا العمود. بل إن الله تبارك وتعالى قال في آية عظيمة جدا، ها، واستعينوا بإيه؟ الصبر والصلاة. فقسم الاستعانة اللي هي تعتبر الدين، تعتبر نصف الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة دي نصف الدين، نص الدين، قسمها نصين، الصبر والصلاة، دليل عليها لها فائدة كبيرة كبيرة جدا في القرب من الله تبارك وتعالى. طيب هتركع، انت في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم، السجود بتقول سبحان ربي العظيم، وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الانسان اذا ركع اتي بذنوبه حتى وضعت على ظهره، فكلما اطال الركوع كلما انحضرت الايه وتساقطت الذنوب كما تساقط ورق الشجر. خلاص، بس الكلام ده لو شلت امام، يعني لو انت بتصلي لوحدك بطول زي ما انت عارف. خلاص، ف هيؤتى بالذنوب، تستحضر معاني الجميله دي، ووضعت الذنوب كلها، البلاوي اللي انت عملتها محطوطه على ظهرك. طيب في الركوع بتقول سبحان ربي العظيم، وفي السجود بتقول سبحان ربي الاعلى، اكيد دي لها حكمه، اكيد لها حكمه، الله تبارك وتعالى فعله تابع لحكمه، لحكمته تبارك وتعالى، ويشرع المولى عز وجل الشرائع بحكمته تبارك وتعالى. طب ليه في الركوع بنقول سبحان ربي العظيم وفي السجود بنقول سبحان ربي الاعلى؟ يقول لك السر في معنى اسم العظيم وفي معنى اسم الأعلى. العظيم هو الذي تجاوزت، هو الذي تجاوز حدود المعقول، يعني عظمة ربنا مش هتعرف تجيبها أبدا. يعني يقول لك اسم العظيم ده تابع لكل صفة من صفات الله، وكل اسم من أسماء الله، وكل فعل من أفعال الله. سمعه عظيم، بصره عظيم، ذاته عظيم، وجهه عظيم، نفسه عظيم، فعله عظيم، نزوله عظيم، أصابعه عظيم، وإلى آخره، كل صفات الله رأت على المولى عز وجل. يعني عظيم، عظيم يعني، يعني عقلك مش هيجيبه. العظمة دي تجاوزت عقلك. فيقول لك أصل كان في زمان بيجي الملك العظيم اللي ملك نص الدنيا يجي يدخل، الناس كلها تروح عاملة ايه؟ تركع. مش كان بيحصل الكلام ده؟ الناس كلها تروح ركعاله، وهو داخل لحد ما يقعد عرش بتاعه، وبعد كده يشاور له يروح رافعين ايه رسم الركوعتين. يقول لك لا، لو كان الملك ده عظيم فربنا ايه اعظم منه. يقول لك لا، الركوع ده لذلك انت بص سبحان ربي بتذكر نفسك ان اللي يستحق زي ما هنيجي في التحيات بالظبط، فالتحيات لله خلاص هيبقى الامر شبيه من ذلك، ان اللي يستحق فعلا العظمه ويستحق الركوع هو الله تبارك وتعالى، هو الله تبارك وتعالى، لان الركوع عباده من العبادات. طيب في السجود، في السجود بتقول سبحان ربي الاعلى، يقول لك برضه السر في اسم الله الاعلى. الاعلى اي في قوته في ذاته وفي شأنه، يسموها أصطاف العلو الثلاثة أو أقسام العلو الثلاثة. ما من قوي إلا والله أعلى منه، اسمه علو الإيه القهر والقوة. وما من علي بذاته، واحد عالي خلاص بذاته موجود في مكان عالي، إلا والله أعلى. وما من علي في شأنه صاحب وجاهة صاحب منزله إلا والله أعلى. طيب أنت بتعمل إيه؟ التلاتة دول موجودين في حالتك أنت، شأنك حاطط دي على الأرض يبقى شأنك إيه؟ تحت خالص. طيب وأنت موجود فين؟ على الأرض، شأنك برضو فين؟ تحت خالص. واحد بيحط ده على الأرض هيبقى قوي؟ لازم هيبقى إيه؟ فباع الحاجات دي كلها تقول له يا رب ده حالنا، ده حال الغلبان، لكن انت لا، ده انت اعلى، يعني اقوى مني واعلى مني بذاتك وبرضه اعلى مني في ايه في شأنك وجاهك سبحانك وتعالى. فكأن هذا الامر اللائق والحكمة من الله تبارك وتعالى في تشريع هذا الامر لأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ان التعظيم يكون في الركوع وذكر اسم الله الاعلى خلاص يكون في السجود، يكون في السجود. طيب تقول سبحان ربي العظيم، كلمة سبحانه دي هتتكرر مع أسماء ياما، فأنا هديك قاعدة هتاخدها مع كل الأسماء. خلي بالك العلوم دي مش في الكتب، يعني مش في الكتب، يعني أحيانا الإنسان ربنا بيفتح عليه بمفاتيح، ودي من اسم الله الفتاح، بيفتح عليك برزق غريب في القلب مش موجود في كتب. يعني تيجي مثلا أنت كده بعد ما تاخد القواعد دي تيجي تقول سبحان ربي العظيم، يجيلك معنى جميل بعد ما تعرف يعني سبحانه يعني العظيم والربط بينهم، هتلاقي نفسك بتستحضر كده معاني جميله. زي سيدنا حذيفه لما صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم وبيقول بدا النبي صلى الله عليه وسلم في البقره فظننت انه يقف عند المئه فاكمل، فظننت انه يقف عند البقره فاكمل، فبدا في آل عمران فظننت انه يقف عند المئه فاكمل، وهكذا فقرأ مثلا البقره والنساء وآل عمران، بيقول فركع فكان ركوعه قريب. يعني تصور واقف بيقرا البقره وآل عمران والنساء، يعني قد ايه؟ هنقول ساعه ونص، ده الجزء مننا بياخد، لو واحد بيقرا حاضر هيقرا قد ايه؟ هياخد معاه نص ساعه لو هو يعني هنقول تلت ساعه، خد بالك تلت ساعه لو هو يعني سريع جدا جدا جدا بياخد الجزء في تلت ساعه. ما بالك ده بيقرا في الصلاه قول ما مر بها التسبيح الا سبح، وما مر فيها ذكر الجنه والنار الا سال الله الجنه. ده ايه ده؟ ده الواحد لو عملها الموضوع ده ممكن بعد كده ينام بعدها ثلاث ايام، خد بالك. وغير كده ده ركع فكان ركوعه قريب من ايه؟ يا نهار ابيض، يعني لو بيصلي ثلاث ساعات مثلا القيام هيبقى الركوع ساعتين ونص، ده الواحد ظهره هيتكسر، ده لو كان ده راح يجيب عيش احسن من الطابور. طيب مش مشكله دي كمان، خلي بالك سيدنا حسين بيقول فكان يقول في ركوع سبحان ربي العظيم يكررها. يا نهار ابيض، الواحد هيقعد ساعه يقول سبحان ربي العظيم؟ ده الواحد بيقولها ثلاث مرات اربع مرات خمس مرات. يبقى زي في مره كنت بصلي في مسجد بس مش هنا، يعني الناس هنا كويسين، فبعد ما خلصت فبيقولوا ده الراجل ده استاذ في الحديث في السعوديه، والله خير وبركه، طب روح سلم عليه. المهم اتضح بعد كده ان هم تبع الموضوع الصوفيه وكان هدانا الله واياهم، فروح سلم عليه. فانا خلاص يا شيخ يا شيخ، هم ثلاث مرات سبحان ربي العظيم في الركوع؟ ايه؟ قلت له والله انا ما قلتش الا سبحان ربي العظيم ثلاث مرات، ومعاها قلت سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، بس ده اللي قلته. بس في فرق بين سبحان ربي العظيم بتاعتك وبسبحان ربي العظيم بتاعتي. انت انت ده بتاعتك انت، وانا لما اقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحانك اللهم ربنا وحمدك اللهم اغفر لي، ودول ياما. ما في فرق بين التسبيح والتسبيح، في فرق بين واحد بيستحضر التسبيح خلاص، او حتى ما بيستحضرش بيقوله حتى كده بالراحه، لان انت عمره ما هتقوله بسرعه وتستحضره، مش هينفع الكلام ده. كل الاذكار فاتحه وغيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم بيظل يقول في ركوع سبحان ربي العظيم. فلو واحد مش مستحضر معاني وبيجيلوش معاني جديده هيمل. فانت ممكن في ركوع تقول سبحان ربي العظيم وانت بتصلي قيام ليل، وربنا يفتح عليك بفتح غريبه والله في اذكار الصباح والمساء. واحد مع نفسه كده تذكر المولى عز وجل، كان احدهم يعني اذا جلس يذكر المولى عز وجل يذكر يشوش عليه صوت العصافير. العصافير بتخليه مش مركز، ده العصافير احنا مركزين مش مركزين من غير عصافير. يعني موضوع الواحد كده كده مش مركز اصلا بيقول الكلام ومش عارف معناه. فالمهم الشاهد ان انت هنديك قواعد دي هيفتح المولى عز وجل باذن الله تبارك وتعالى لو استحضرت هذه المعاني الجميله، هيفتح ليك معاني غريبه جدا. هتلاقي نفسك في الركوع حابب الكلام اصلا، حابب سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، وكل حابب يجيلك معنى جديد معنى جديد معنى جديد، او معنى متكرر ولكن لسه حلاوته ولذته موجوده، لسه حلاوته ولذته موجوده. وبعدين يجيلك معنى جديد وتكرره، معنى ثالث وتكرره، ومعنى رابع وتكرره، وهكذا. خلاص هتلاقي الركوع ليه معنى جميل، والله مش هتحس بالركوع اصلا لو المعنى الجميل ده موجود، والله ما هتشعر بالركوع ولا هتشعر بالسجود. تلاقي نفسك راكع نص ساعه ومش حاسس، راكع بتقرا زي بالظبط كده لما تيجي بتقرا في صلاتك. احنا الواحد مننا ممكن ليه ساعات بيحب القراءه اكتر من الركوع، خصوصا الناس اللي بتصلي قيام ليل تلاقيه الركوع بتاعه على قده، لكن في القيام يمكن يقرا جزء وهو بيصلي قيام ليل. ليه؟ لانه بيقرا القران فمستحضر ايه معاني الموضوع، مش مسبب له ملل قوي. لكن في الركوع هو كله سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، المعاني اللي عنده محدوده فبيسبب له ملل فما بيقدرش بيروح رافع تاني. لا احنا عايزين نركع بحب ونسجد بحب ونستحضر المعاني دي. سبحان سبحان هي من التنزيه، من التنزيه سبحان الله يعني معناها ابرئ الله عن كل، ابرئ الله عن كل عيب ونقص، ابرئ الله عن كل عيب ونقص. خلي بالك بقى، يبقى التسبيح معناه التنزيه. يعني التنزيه يعني بتقول يا ربي انت فاكش عيب وما تريد تفعله، وما فاكش اي نقص بوجه من الوجوه، لا في ذات ولا في الاسماء ولا الصفات. طب احنا عندنا العيوب في ذاتنا وفي اسماءنا وفي افعالنا وفي كل احوالنا، في نقص وفي عيوب، فبتقول سبحان. طيب مع العظيم، يعني قلنا العظيم ده اسم يشترك ايه في كل الاسماء والصفات والافعال. تصور كده لما تيجي تقول انزهك يا رب في سمعك، انزهك يا رب في بصرك، انزهك يا رب في جاهك، انزهك يا رب في وجهك، انزهك يا رب في، وتبدا تجيب كل اسم وكل صفه من صفات الله تبارك وتعالى. ما خلي بالك الكلام اللي بقوله ده هتقوله بقلبك، انت بلسانك هتقول ايه لكن قلبك حاسس بايه؟ حاسس بالسمع، حاسس بالبصر، حاسس باليد، حاسس بالوجه. قلبك بيقول حاجة ولسانك بيقول حاجة، وحتى لما تجيب صفة من الصفات واسم من الأسماء هتستحضر جمال هذا الاسم سبحان الله في سمعه. شوف انت هتقول كده بص سبحان ربي العظيم، دي بلسانك، أنا بقلبي الله تبارك وتعالى يسمع كل الأصوات، سبحان ربي العظيم بقلبي يسمع كل اللغات، سبحان ربي العظيم كل ده في اسم السميع بس، سبحان ربي العظيم سمعه شامل، سبحان ربي العظيم يسمع القريب والبعيد، سبحان ربي العظيم يسمع الذي يسر ويعلن. ده اسم بس، ده احنا ما دخل تصور معاني جميلة جدا. البصر نفس الكلام، الوجه نفس الكلام. طيب هيظهر ازاي شيخ الامر؟ بالضد، وبضدها تتميز الاشياء. اول ما تجيب اسم او صفة الله تبارك وتعالى استحضر الكلام ده فيك، ايه عيوب سمعي، ايه عيوب بصري، ايه عيوب وجهي، ايه عيوب ذاتي. وأما تستحضر عيوبك والمولى عز وجل منزه عن كل عيوب وكل النقائص، وهذا في ذات الله تبارك وتعالى، إن كان هذا كمالا في ذات الله تبارك وتعالى تستحضر ذلك في السمع والبصر واليد والوجه إلى كل صفة من صفات الله تبارك وتعالى. طب ده والله لو واحد عامل كده ممكن طول الليل يبركع بس، ممكن طول الليل يبركع بس خلاص. فهتستحضر التنزيه، التنزيه مع التعظيم. طيب ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك انه كان بيقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وبحمده. احنا في ذكر واحد بس، واحنا قلنا الافضل ان انت تعمل ايه في الاذكار؟ تنوع عشان قلبك كده يبقى حاضر وصح، تنوع سبحان ربي العظيم وبحمده. طب ايه سله التسبيح بالتحميد؟ إيجاب التحميد في التسبيح. يقول لك ده صلة وثقة جدا. مولى عز وجل يحمد على ذاته وأسمائه وصفاته كما أنه يحمد على نعمه. يقول لك الفرق بين الحمد والشكر إن من ضمن الفروق اللي بين الاثنين إن الشكر لا يكون إلا عن نعمة. ربنا أنعم عليك بنعمة فبتشكره. طب الحمد بيبقى على نعمة وغيرها، يعني بتحمد ربنا على النعم وعلى غير النعم. هيستقيم الأمر لما أقول لك أنت أول حاجة وأول حاجة بيبدأ بها الإمام في الصلاة الحمد لله رب العالمين. على إيه؟ لا على أنت بتقول الحمد لله، بلك النقطة دي حمد لله. احنا قلنا اسم الله ده يعتبر جامع كل الأسماء الحسنى دي، زي ما ربنا قال ولله الإيه، ما قالش وللرحمن الأسماء ولا للعزيز الأسماء، قال ولله الأسماء الحسنى. يبقى الأسماء الحسنى دي كل الأسماء الحسنى سواء اللي عرفناها أو ما عرفناهاش إجماليا، مش تفصيلين، إجماليا معنى كل اسم إجمالي داخل في اسم الله، معنى كل اسم من أسماء الله العزيز الغفور الرحيم كل اسم إجمالي داخل في اسم الله. ليه؟ لأن المعبود المحبوب الذي تحر فيه العقول، نحن قلنا معنى الله لابد أن يكون عزيزا، لابد أن يكون حكيما، لابد أن يكون سميعا، لابد أن يكون بصيرا، لابد. فاجتمعت كل الأسماء في الله لأن الله معناها المعبود. وكيف الإنسان يعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك إيه؟ وده اللي عبى سيدنا إبراهيم عليه أبيه أذر. خلاص، فتحمل المولى عز وجل على سمع. تصور كده لو أنت بتعبد إله ما بيسمعش، طب دعائي دعائي مين اللي طيب لو نعبد إله ما بيبصرش، طب لما تظلم مين اللي هياخد لحقي؟ لو منعبد إله ما بيضرش وينفع، طيب لو منعبد إله ملوش مكان، طب هلجأ له ازاي؟ لو منعبد إله مش عليم، طب هيعلم حال ازاي؟ فمعنى ذلك ان انت الاسماء والصفات دي مصلحة لمين؟ دي ليا انا، ودي من معاني الحسنى. ولله الاسماء الحسنى، يعني حسنى للعبد. العبد لما يتعبد بها الله تبارك وتعالى بتكون حسنى. فلما المولى عز وجل يكون سميع انا مستفيد، لما يكون بصير انا مستفيد. ذلك ابراهيم قالوا ازاي بتعبد الله؟ انا بيسمع ولا بيبصر؟ ازاي يعني؟ ازاي؟ من يسمع حالك؟ من يبصر حالك؟ طب ازاي؟ فانت لما تحمد ربنا بتحمده على سمعه، سبحان ربي العظيم وبحمده. هنعيدوها تاني، قول سبحان، بديك مفاتيح بس، سبحان ربي العظيم هنقوله بقلبك الذي يسمع كل الاصوات، وبحمده حيث يسمعني الان والناس نيام. سبحان ربي العظيم الذي يسمع كل اللغات وبحمده حيث سمع لغتي، وهكذا. فهتبدأ تحمد المولى عز وجل على هذه الأسماء والصفات لأنك مستفيد من أسماء الله تبارك وتعالى وصفات اللي بيسموها الصفات المتعدية التي تتعدى الخلق. فالله تبارك وتعالى يرحمك، الله تبارك وتعالى يرزقك، الله تبارك وتعالى يحميك، الله تبارك وتعالى يعينك، لأن الله تبارك وتعالى من أسمائه الغفور الرحيم. ويعين المولى عز وجل كما تقول في الفاتحة إياك نعبد وإياك نستعين. أظن كفاية كده عشان احنا ايه ده بالنسبة لسبحان ربي العظيم وسبحان ربي العظيم وبحمد. هناخد ذكر واحد بس هنختم بيه. طبعا الذكر ده هيقال في الركوع والسجود، وهو ان النبي صلى الله عليه وسلم، وده برضو من الاذكار المهجورة، كان يقول في ركوعه وسجوده سبوح قدوس الرب الملائكة والروح، سبوح قدوس الرب الملائكة والروح. السبوح المنزه عن كل نقص وعيب، والقدوس المنزه عن كل نقص وعيب كذلك. ده معنى من معنى الاسم، والاسم له اكثر من معنى، ولكن احنا عشان الموضوع بتاعنا ينحصر في ذلك. يبقى السبوح اللي هو المنزه عن كل نقص وعيب، والقدوس المنزه كذلك عن كل نقص وعيب. فالله تبارك وتعالى منزه عن الانداد وعن الاشباه وعن الامثال وعن الاولاد، لان كل هذا طعن، طعن في الله تبارك وتعالى. والله تبارك وتعالى تنزه عن الانداد والامثال والاشباه كما قال سبحانه ولم يكن له كفوا أحد، يعني ليس له أي شبيه ولا نظير ولا ند ولا إله. والله تبارك وتعالى كما قال: لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت لفسدت. طيب تقول سبوح قدوس الرب الملائكة الروح، سبوح منزه، قدوس منزه. طيب ايه الفرق بين الاثنين؟ ايه الفرق بين سبوح قدوس؟ يقول لك سبوح دي خاصة بالإلهي، وقدوس خاصة بالربوبية. يعني يقول لك ايه؟ لما تكون الذات مقدسة، الذات لما تكون الذات مقدسة، الذات منزهة عن العيوب والنقائص. لما يكون الله مثل أعلى في سماء الأرض، الرجل ده مريض، فذاته مش مقدسة عن المرض، لأن المرض إيه؟ واقع وموجود. فمنقول عليه إيه؟ ذاته مش مقدسة ولا ذاته مش مسبحة؟ نقول إيه؟ مقدسة. هي مسبحة يعني مطهرة، ومقدسة برضو يعني مطهرة، بس في الذات نستخدم إيه؟ تقديس. فيقول لك إن قدوس دي خاصة بالربوبية، خاصة بذات الله تبارك وتعالى، وخاصة باسمه الخالق، يعني خاصة بالربوبية. أما التسبيح فخاصة بالألوهية، يعني أنت بتقول يا ربي يا ربي أنت الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، أفعالك مقدسة عن العيوب والنقائص، وذاتك سبحانك وتعالى مقدسة عن العيوب والنقائص، وكذلك الألوهية كذلك مقدسة عن أي عيب ونقص. فسبوح خاصة بالألوهية، وقدوس خاصة بالربوبية أو خاصة بالخالق، خاصة بذات الله تبارك وتعالى. وقيل ده قول تاني برضو، قيل إن سبوح سبوح قدوس بمعنى إن سبوح دي في المستقبل وقدوس في الماضي، بمعنى المولى عز وجل كان منزها عن كل عيب ونقص، وسيظل الله تبارك وتعالى، لأن المولى عز وجل حي قيوم لا يموت سبحانه وتعالى، منزه عن كل عيب ونقص. لأن أنا ممكن تكون دلوقتي فيش مرض، لكن ممكن بكرة ممكن يبقى فيه، فأنا دلوقتي مقدس عن المرض، لكن بكرة ممكن يبقى فيه مرض. لا، ذات ربنا لا، جل جلاله الله تقدس اسم الله، الله تبارك وتعالى منزه عن كل عيب ونقص دائما دائما، بدوام الله تبارك وتعالى وببقاء الله تبارك وتعالى وببقاء الله تبارك وتعالى. ده قول تاني، سبوح قدوس. طيب رب يعني مالك يعني خالق يعني سيد آمر ناهي، رب الملائكة والروح. الروح وده فيها أقوال، وأقرب قول إن الروح هنا المقصود به جبريل عليه السلام، كما قال سبحانه: يوم يقوم الروح والملائكة. وهنا عطف النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رغم أنه هو من الملائكة، وهذا تأكيدا لشرف جبريل عليه السلام، وهي نفس الآية: يوم يقوم الروح والملائكة. ما جبريل من الملائكة، ولكن هذا إظهار شرف جبريل عليه السلام. طب إيه جاب الملائكة في الركوع؟ احنا قلنا مش عايزين كلمه تفوت، ده انت لما حتى رحت للشيخ كده، يعني ده من برضو من بعد عن الامور التزكيه والكلام ده، احنا ممكن نقعد مع الشيخ ونساله في حكم كذا، الشيخ ربنا بيقول ايه في الموضوع ده، الصلاه والنجاسه. لكن مثلا معلش، انا واحد بيقول لي روح للشيخ الذكر ده معناه ايه؟ والله حاجه ده يعني تلاقي الاسئله كده تتبعت، واخد بالك؟ اسمع، الذكر ده معناه ايه؟ رغم انت رحت سالته مش عارف، يعني هو مش عارف. طب يا شيخ الحكمه في الموضوع ده ايه؟ طب الحاجات دي هي اللي بتساعد مع القلوب، ورغم ذلك ما في تقصير في هذا الامر، في تقصير في هذا الامر. خلاص. طيب ايه جاب الملائكه في الركوع؟ يقول لك الملائكه دول من اعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح عند الطبراني بسند صحيح، يقول صلى الله عليه وسلم: اتعمدت اقول لك حديث انا كثير منا لا يعلم، يذكر النبي صلى الله عليه وسلم ان هناك ملكا ملكا رجلا في الارض السفلى، و رأسه في السماوات العلى، وعلى قرنه عرش الرحمن. تصور شو بقى ملك من الملائكة عامل ازاي؟ ده ملك واحد. يقول لك اصل الملائكة عظيمة، واحنا قلنا في فاكرين حملنا الركوع ايه؟ تقول سبحان ربي العظيم ليه؟ تذكر الملوك. يقول لك بالرغم من الملائكة دي عظيمة، بس ربنا ايه؟ ده مش اعظم بس، ده هو ايه؟ ده هو ربها وخلقها كمان، هو ملكها. فأتى ذكر الملائكة في الركوع بيانا لعظمة الله تبارك وتعالى، رغم ان احنا ما جبناش سيرة التعظيم هنا، بس جاته زي جاته. خلاص، جاته سبوح قدوس رب الملائكة والروح. طب الشيخ اللي الذكر ده بتقال كم مرة؟ زي ما انت عارف، سبحان ربي العظيم وبحمده دي بتقال ثلاث، سبحان ربي العظيم دي مفتوحة، سبوح قدوس رب الملائكة والروح برضو ايه؟ مفتوحة. خلاص، هذا كان يعني قليل من كثير في هذا الأمر. لو المولى عز وجل يسر لقاء آخر في هذا الموضوع هنكمل موضوع شرح أذكار الصلاة حتى ننتهي بالتحيات. هذا ما تيسر، الله أعلى وأعلم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اه ماشي، احنا اسمها الالتنس الحمد لله رب العالمين.